لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون